حسيت نبضتي وقف ظنيت في القلب علة دورت لا وسط صدري ولا لقيته محلة حسيت نبضتي وقف ظنيت في القلب علة دورت لا وسط صدري ولا لقيته محلة يا داني دانه ودانه يا داني دانه ودانه يا داني دانه ودانه لعلة بالفعل طير حسيت نبضيتي وقف ظنيت في القلب علة دورت لا وسط صدري ولا لقيته محلة حسيت نبضيتي وقف ظنيت في القلب علة دورت لا وسط صدري ولا لقيته محلة يا داني دانه ودانه داني دانه ودانه يا داني دانه ودانه لعلة بالفعل يا داني دانه ودانه داني دانه ودانه يا داني دانه ودانه لعلة يلا شيء الكل مع الأول كل التحيات إلى منظمين الحفلات شادي وصدام العبيدي هاي يا الغي تحدي قدا تحدي قدا تحدي قدا هاي اسمع اسمع اسمع برضك برضك ها ها كرم البالي هلا ابو كرم الكل مع الاول وبدون تحيات شلك جناحك بالهوى وانت تشل ابرسل لك يا حبيبي قل له وقل له وقل له يا طير شلك جناحك بالهوى وانت تشل ابرسل لك يا حبيبي قل له وقل له وقل له حبيبك معذب عاف اقلا وشربه انت تسهر يلا يلا يلا يا داني دانه ودانه يا داني دانه ودانه يا داني دانه ودانه يا علة سمع سمع يلا خشا خشب خشب خشب كسر عمي كسر الامور طيبة ابو كرم الغالي يلا شي ماسكه صلي على النبي اللهم صلي عليك يا سيدنا محمد يا مالك يا عريسة ودي تعيش العمر راضي ومتهني مرفوع راسك عليك العز متبادي يا تاج راسي وانت مني وعني الله شيء راحت شوف اللعب شوف اللعب شوف اللعب ممنوع التحيات من العريس واهل العريس اذا سمحتوا بدون احراج يا اخوان يلا واحدة ونص مع الاول ايوه مشاركة بالدمك يا اخوان يا رفيق يا خولي هاي الله الله تسكي الظامي إلي تخلي تسكي الظامي بالغارة موتي تواسيني بالغارة موتي تواسيني هي هي جدا ما روحي جدامي يا نظيري لا تجديني يا مالك لا لا تجديني شوف اللعب وين سعد رب الاحمر هاي البس احمر وانزل على الغور يلا حيل الله حيل الله حيل ايوه هاي هاي هاي هاي يا سعد سافروا ما ودعوا أحباب قلبي راحوا سيبوني للهوى نسيوا الماضي وجراحوا أو شو تحفى أبو عبد الله للبس القلابية الله حيا لعبيدي راعد دل المرشي شو تحفى أبو عبد الله ولا لبس القلابية الله حيا لعبيدي راعد دل المرشية سافروا ما ودعوا أحباب قلبي راحوا سيبوني للهوى نسيوا الماضي وجراحوا الشباب اسمع من العشق خايف يخطي وانا شايف ويلي من العشق عن هادي عن هادي انا ما سمعت عن هادي عن هادي اريد اعيد واسمع منكم اقوى محسوبة قلبي انا الحساس ولا لا بس توبة العشق يا ناس الغلطة محسوبة قلبي انا الحساس ويلي من العين خايف ويلي هو او يخطي وانا شايف ويلي من العشق خايف ويلي هو او يخطي وانا شايف لا لا بس توبة الله حي ابو عبد الله ونعم يسعد هاللحية حيو ها ها ها باسم عزمنا نرحب بجميع الضيوف، حياكم الله، جئتم اهلا ووطئتم سهلا آل العبيدي. لا لا يكفيني عن هادي، عن هادي معاي يلا. لا لا يكفيني دمعت وانا مرتاح والدمعة بعيني يلي لها نجرة. ولا لا يكفيني دمعت وانا مرتاح والدمعة بعيني يلي لها نجرة. او حبيت انا الاول حبيت انا الثاني والمشكلة الاول والمشكلة الثاني. او حبيت انا الاول للمشكلة الأول. لا لا بس توبة شيل كسر يا بكسر. سليني اش عاجبها اتقادي ابني يا سليني اش عاجبها اتقادي ابني يا سليني اش عاجبها اتقادي. او شالو شالو شالو سمعوا مين او شالو يلا وشايل غدارة اهنا ابن عمارة قبل الطيارة شايل روسية ام عبيدية شب اسمه محمد هوس وتقلب سب سمعوا بينا وشالوا يلا اسمع واحدة اكتب هالروسي مع الاول ملوك تنظيم الحفلات شادي وصدام العبيدي. فروسي فرس على هذه واحد اسمع اسمع مع الاول يلا معانا شباب واحد واحد واحد ثلاث ثلاث ارتب ارتب ارتب ارتب تمتي واحد واحد واحد واحد واحد لاحظ روح يا فروس يلا كل مع الاول حبايبي حط البريق على البابور ارعى الفناجيني بالطاقة ارعى الفناجيني على هذه كمان اسمع منكم يلا معايا. حط طالب ريق عالا ارعى بالطاقة او يا ما حلا تلحنتو واخري من حني تناقة واخري من حني تناقة. مو قوي شادي لعبيدي وصدام لعبيدي يا صنع يا مولد الغزلان ما ورداك اليامي نشمية أو ما وردات اليامي نشمية يا صنع يا مولد الغزلان اليامي نشمية الما وردات اليامي نشمية هاي هاي هاي قد الصنع قالاني يا فلان عطشان وارد على المية يا راعد وارد على المية حط البريق على البابور هرع الفناجيني بالطاقة وين هرع الفناجيني يلا شيل هز ابو الامير الغالي عبد الله علام هز باي يلا سوا حل يزن صديق على الفيسبوك يلا صدام اسمع الضم بعد اسمع حلوين عاشو عاشو عاشو ايوه كل التحيات الى تصويرات العلقم والغالي محمد الخولي يا نمنم خانم قلبي نار حافظينها حافظينها ابو العبس سارقين الاسئله مين يما الزنار النيلي ما صار ليلي يا نمنم خانم قلبينا خدش كهربا يضوي يضوطنا عشق قنديلي والله لجرش برغلهم خيش الناعم حي الله اي وتريد منا البرغول منين اجيب البرغول العجوزة تبرغل الدورة العزوبية العجوزة تبرغل الدورة العزوبية ويا نمنم خانم او ميلي علي يا ميلي ليلة يما السنارة النقلي يا نمنم خانم قلبينا خدش كهرباء يضوي ليلة يضوطنا عشق انديني يلا عاشق شد كل التحيات لعيون اخ العريس الغالي صقر ابو جواد يلا حيوه والتحية خاصة لعيون ام العريس يلا حيها تحديقي ده يا ولي يا ولي الله حي عايش ام العريس عاشت عاشت كسر اي بعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا ما تباع قلبي بس ما علي بالناس اذا باللي يقولون المحبة لها مقياس انا ما تباع قلبي بس ما علي بالناس اذا باللي يقولون المحبة لها مقياس انا عيش يظلمني او يرحم باليد دا سقمه باليد دا المرهم اذا ما مساح بيده علي يزول الباس اذا بلل يقولون المحبة لها مقيا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقولوا لي سيبه تلاقي مثيل وجم قلبي يقول لي لا تسيب وترى تندم اذا ما مساح بيده علي يزول الباس اذا من اللي يقولون المحبة لها مقياس يلا شيل هزا اسمع الاول للعنبي اللي حاشي كس يلا ابويا حيل حيل حيل عاشو حبيبي الغالي ابو كرم ويلي عليك اسمع مراكز فيصل خطيب ابو العبد على المباشر فروسي خدال مرهدن انهد واقف احب الليمونه خاف الله فيني خاف الله فيني عن بوس تقدج لا تحلي فيني ودان ودانا دان ودانا دان ودانا دان دان ودانا المالي احمد جميل ابو زيد الله حيوه هم الحجاية قولي لحق وفاية وعلى مراية يا هبة يا هبة يلبيك من اهلك يلبيك من اهلك اي بس امر الاشلع لك عين ورجلي ينطيك وجفي اهدي لك عمري وسنين عيش وشوف بدنيانة هي تربحك خسرانة من ديانة ديانة فرحانة فرحانة والكل معيدة رجولة أهلك في زعولة قبل الهلهولة لعبوا لك جولة أيام دولة أيام دولة الحق راد أهله يلا عسكر عسكر عسكر فوت هاي هاي هاي هاي شادي العبيدي صدام العبيدي يعني منظمين الحفلات عمي المدفع والبارودي إن مرة ناداك الواجب لبيك يا أرض جدود اسمعوا يا رجال وعولي يا عيال مرفوع الهامة أبي لبيك يا أرض جدودي صف العسكر ما يسهر مع العسكر فوق اشتاق بيد عمر راح وثمر زرع البيدر كل رجال صف العسكر رايح يسهر مع العسكر فوق اشتاق بيد عمر راح وثمر زرع البيدر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلا على الوحدة ونص اسمع مع المجلس يلا هاي اللي بكسر الخشب له 50 دينار والحساب عند ابو كرم كسر الشباب عيني الله الله يا فرحان يا خيرات هاي بعد العيشة لا تملي أعرف محلي بالبيت جوا الشرقية بالبيت جوا الشرقية خلي يا خلي بعد العيشة لا تملي وأعرف محلي بالبيت جوا الشرقية بالبيت جوا الشرقية We'll be right back. اولاد عم العريس على اول مطلوبين. قالوا تبسم قلت ما احب المبسم، ضمنتها ضم جوا روحي وعيني. اولاد عم العريس مطلوبين على اول، هذا العريس مالك عن غيره ما احول، بالبيت جوا الشرقية. اولاد عم العريس على اول. هلي يا خلي بعد العشاء لا تهلي، واعرف محلي لعبادي جوا الشرقي، لعبادي جوا الشرقية. قالوا تبسم قلت ما احب المبسم، ضمنتها ضم جوا روحي وعني. قالوا تبسم قلت ما احب المبسم، ضمنتها ضم جوا روحي وعنيا، جوا روحي وعنيا. العب العب العب يلا يا شادي شاد. هاتونا مي يا رعد يا صدام. سارة سارة هالزمن كله يعذبني عذبني وانا اريده. سارة سارة هالزمن كله الساعة بعد دفت الشباب. على هذه فضلنا الساعة بعد دفت يا شباب. يلا سارة يا بعد روحي تعذب. انت الدواء لجروحي خسارة خسارة يا بعد روحي تعذبني انت الدواء لجروحي خسارة هلساني الحلو خسارة هلساني الحلو ما يوقي بالله وعيده خسارة ما يوقي بالله وعيده يلا شيل كل التحيات لعيون السنبس ولعيونك يا رافت ابو تيم يلا شادي اه مواسي ارفع ارفع ارفع انت السعادة والها انت الهان وحية عينيك يا مونة انت المونة انت السعادة والهانة انت الهانة انت الهوى انت الدواء انت الهوى انت الدواء قلبي كاوى بغرامك يا مونة اه يا مونة فارس شفت صدفي يا الله محلى صدفي اول غمزي ضربتني باول غمزي شفت صدفي بكرم محلى صدفي اول غمزي يا شادي باول غمزي شعلي عيون عتم الكانون شعلي عيون عتم الكانون انا المجنون بغرامك يا منى الف مبروك العريس واهل العريس مشكورين الغوالي حبايبي شكرا لكم جميع الساعه 3 حصريا على وطن تي في احمد الخطيب ابو الوطن 0739104 يلا دحية بسرعة 10 دقائق الكل على الطبالي شباب دحية يلا